الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، مع الجزء 22 من كتاب الله عز وجل، من خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. أخي الكريم، ضع في ذهنك فكرة. أخي الكريم، أختي الكريمة، أخواني الكرام، ضع في ذهنك فكرة. سور هذا الجزء تعرض لموضوع الشفاعة الشركية، موضوع من أهم مواضيع التوحيد ومن ضل به جبلا كثيرا. فأرجو أن تركز في بداية الآيات: وما يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. إخواني الكرام، هذه الآية ترى عجيبة، الآية هذه عجيبة ومؤثرة جدا. لما؟ يعني إذا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفعها النفع التام إن لم تنفع هي نفسها، فما بالك بنا نحن؟ هو لا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينالهن من شفاعة النبي على الأقل يرتفعن لمنزلته التي ما كنا يرتفعن لها لولا أنهن أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ها، ومع ذلك تجد الآيات تطالبهن بأعمال حتى ينن هذه الرتبة. وهذه مسألة مهمة جدا، رحمة الله عز وجل موجودة، فضله موجود، لكن أنت ينبغي أن تعمل. يعني مثل قصة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة. هو رب العالمين قادر يساقط عليها الرطب، لكن لا بد أن تعمل شيئا، هي تفعل شيئا ثم بعد ذلك رب العالمين يبارك. قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لا بد أن يتقرب مبدئيا. ما في إنسان هو جالس مثل فكر أهل الإرجاء أو فكر النصارى وهو جالس يجي، لا، لابد أن تتحرك، لابد أن تصنع شيئا ثم بعد ذلك فضل الله يأتي. الحسنة بعشر أمثالها، لكن لابد أن تفعل حتى إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، لكن لابد أن تصنع شيئا. ما علاقة هذا بمفهوم الشفاعة؟ مفهوم الشفاعة، أهل الإشراك ما كيف يفهمون موضوع الشفاعة؟ وسبحان الله سيأتي إيضاح الأمر جدا في بقية سور الجزء. يفهمون كأن الله عز وجل ملك عبدا من عباده الدنيا، أنت صرت صالحا مدة عشت عبدا ثم بعد ذلك مدة تصير إلها. هذا موجود في الميثولوجيا القديمة، أنه حتى بعض النصارى كان اعتقاد القديم في المسيح قبل أن يعتقدوا أنه إله كأنه هكذا، يعني صار إلها لاحقا. كما يقول بعض الصوفية: الولي وهو حي كالسيف في غمده، فإذا مات خرج من غمده. إيش معنى خرج من غمده؟ صار إلها، الدنيا هذه يمسك يتصرف فيها. وانظر إلى خطاباتهم: عبد القادر الجيلاني يا مصرف الأكوان، نحن عبيدكم، نحن بابكم، تراني بلزمتك يا قطب بغدادي، إلى آخر. يتحدث كأنه هذا إنسان يتحكم بهذه الدنيا، الله عز وجل أعطاه الدنيا تفضل تحكم بها. هذا لا ينبغي لعبد لله عز وجل مهما بلغت منزلته. لهذا حتى الشفاعة يوم القيامة يخط للنبي صلى الله عليه وسلم خطا. لماذا؟ لأن هذا من خصائص الألوهية، الملك المطلق. لهذا عامة الصالحين لا يمكنهم أن يهدوا من أحبوا، يدعو دعوة فقط. عامة الصالحين لا يمكنهم يشفعوا للكفار، كل الصالح كل الأنبياء لا يمكن يشفع الكفار، إبراهيم ما عرف يشفع. حتى المؤمن للشفاعة له شروط، للشفاعة له شروط. ها، فهو مجرد دعاء، يقبل أو لا يقبل، ما الذي يحدد؟ رب العالمين. فالدنيا هذا الله عز وجل ما ترك ملكها. لهذا الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم يحبهن صلوات الله وسلامه عليه، والنبي الكريم في سورة الأحزاب تظهر صفة الحياء للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه رجل شديد الحياء، حتى أن أم المؤمنين تقول في بعض الآيات في سورة الأحزاب سيأتي ذكرها: أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم الآية الفلانية، ما لكنه لا يستطيع. ولما كان حياءه لا يأتي إلا بخير، الله عز وجل تكلم بما ينفعه، بما كان يستحي صلوات الله وسلامه عليه أن يتكلم به. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم على محبته لزوجاته وعلى إرادته النفع لهن وعلى أنه كذا وعلى أنه كذا، الله عز وجل أن أمره في الدنيا أنه في حد، في خط لا يتجاوزنه زوجاتك، لا يتجاوزنا هناك حد. شوف، هذا في أحب الخلق إليه. ها وعليهن واجبات. يعني شوفوا الآيات، يعني الآيات ما جاءت أنه والله يا زوجات النبي أنتن أبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم على زهده وعلى فضله وبعدها خلاص، لا لا لا لا، بل جاء التخويف. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مهم جدا أن تلتزم هذه الأمور. وقرن في بيوتكن، في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اليوم تجد كثيرا من النساء إيش تفعل؟ تتصدق ببعض الصدقات، هذا مش مشتهر عندنا في الخليج خصوصا في مثل هذه الأوقات، تجدها متبرجة جدا ومستأنسة على كلام المشايخ. بعض المشايخ المتبرجة يمكن عند الله أحسن مني ومنك، أي ندري يمكن، لكن يمكن أنا أحسن منها عادي، ها؟ تجدها متبرجة، تجدها ممكن ذات خدن أو حتى مسافحة، ها؟ ويكون عندها شوية فلوس تأخذها وهذه فلوس تدفعها صدقات تروح للجان، وكأنها تقايض الله عز وجل مقايضة، كأنها تشتري صك الغفران. الآن هذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو لهن من الأفعال الشيء العظيم، يعني هي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها هذه فيها أجر عظيم جدا جدا جدا. راحة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها أجر بعد، هو النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها في ميزان حسناته، تمام؟ وصلاة وصيام وهجرة ومع ذلك يأتي هذا الخطاب، ولا تبرجن تبرج الجاهلية وقرن في بيوتك ولا تبرجن تبرج، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا ذهاب الرجس وهذا التطهير، طبعا دع عنك حمق الرافضة، هذه الصورة واضحة والآية واضحة. ها وبعدها إيش؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن هن يتعلمن، ولكن هذا التعلم أين؟ في بيوتهن رضوان الله عليهن. إن الله كان لطيفا خبيرا. بعدها لبيان أن هذه الآيات مو بس خطاب لأمهات المؤمنين بل للجميع، قال لك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا يرجى في هذه العشر، الله أكبر. بعدها جاءت الآية أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في، لا والله هذا الدين يا جماعة الخير أنا عندي شبهات على الدين، اتحرفوا للدين ولا أكفر ولا ألحد. لا لا، يعني هو الواحد أصلا حنا مأتمنينكم على حكم الناس، نأتمنكم على تحديد الصواب والخطأ في الدين. يعني الآن مثلا نحن نعتقد أن لا يفلح قوم ولا أمرهم راه، هذه عقيدتنا، ها؟ فبعدها بذوقك أنا أفتي الناس في الزواج والطلاق وغير ذلك وأحدد لهم أحكام شرعية عامة، هذا ترى أخطر من حكم دولة أصلا، هذا شرع سيحكم به آلاف السنين. ثم ذكر قصة زيد، وهذا دليل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأنها تشريع وأنها كذا، وفيها حجية السنة وفيها التنبيه على حياء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مستحيا أن يظهر هذا الأمر. وشوف هذه الآيات جاءت وقالت عنه هذا الأمر، ثم ذكرت أمرا آخر في مسألة جلوس الناس عنده واستحياءه من حديثه من أن يقوم، وأن ذلك كان يؤذيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان فيه حياء مشد. هلا بطبيعة والأحاديث تواترت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا يعرفه في وجهه، يعني أنه ما كان يواجه الناس ما يكره. لكن في أمر دين الله عز وجل وقف أمام جميع الناس بكل جرأة وحدثهم بالشيء العظيم. طيب طبيعة الإنسان الحي، لما نفهم إنسان حي نفهم، ما نفهم إنسان يجي يواجه صناديد قومه بتسفيه دينهم. فحياء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان حياء مثاليا، يعني هو حياء في الأمور الشخصية وغيرها، لكن في دين الله عز وجل كان قائما بالقسط وقائما ويصدع بالحق. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. كثير من الناس هو طيب في نفسه، طيب في كذا، طيب في الأمور الشخصية تأخذ عيونه، لكن في أمر الدين لا يمكن هو يحرف. اليوم كثير من الناس الأمر فيه معكوس. في دين الله عز وجل صاحب حياء يستحي من الأحكام اللي ما تعجب أهل الباطل وأهل النفاق وأهل الكفر، يستحي من هذه الأحكام وما يظهرها، أو إذا أظهرها يظهرها على استحياء وبس شاد حيلة على من يظنهم غلاة. لكن هذا الإنسان هو نفسه إذا تعلق الأمر بأموره الشخصية لا، تلقى لسانه طويل ويده طويلة وطريقه إلى المحاكم سريع وغير ذلك. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. اليوم بعض الناس ممكن أتألفهم، لا، هنا رب العالمين ينبهك، في فرق بين تألفهم بالحق بما شرع لك الله عز وجل وبين أنك تطيعهم فتحرف في دينك أو تترك بعضا من الحق محاباة لهم. أيضا هذه لا، يا أيها النبي وإنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ولاحظ اللاتي هاجرن معك، شوف الفضيلة، الموضوع الهجرة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قيل زينب وقيل ما وهبت، ما في واحدة وهبت نفسها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقبلها. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذا قالها رب العالمين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفضل منه عليهن أصلا يعني، وهذا من ثواب الله عز وجل العاجل لنبيه. تمام. ثم بعد ذلك قال لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. شوف أمهات المؤمنين صبرن، النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن، اخترن النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآيات طبعا أمهات المؤمنين خافن غيره كذا، لا إله الله، يعني ممكن راح تجي وحدة واثنين وثلاثة وعشرة، وكن يجي عدد كامل ها، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم فيروح يصير ليالي تكثر. بعدها رب العالمين لما سلم أنزل هذه الآية، وهذه مسألة مهمة جدا. وعائشة تقول ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، وهذه مسألة مهمة جدا. أحيانا يأتي حكم شديد من الله عز وجل، حكم قدري، الآن حكم الشرعي خلاص الدين كمل، حكم قدري فتسلم له، فيكون هذا اختبار لك، فبعدها يكون تحت هذا مكافأة لك، في مكافأة خبئت لك، لكن بشرط أن تصبر. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، فيستحي منكم. طيب، وهذه عاد بالإشباع بالتخفيف إلى آخره، أذكر فيها قراءتين. عموما النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يستحي، فالله تبارك وتعالى تقدس اسمه أنزل هذه الآيات الكريمات لتعليم أهل الإيمان ما ينبغي، ولبيان أنه سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، أيوة هذا أذكرها أنا توني قاليها بكتاب أن الله لا يستحي قرأها ابن كثير بياء واحدة وقرأها غيره يستحي، لكن هذا في البقرة. سبحان الله، كنت أقرأ كتاب الأهواسي في القراءات قبل رمضان، فعلقت معي بعض الأمور وقررت أني أنبه عليها، لكن سبحان الله عامتها راحت من ذهني. على العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استحى الله عز وجل أبان الأمر، والحياء لا يأتي إلا بخير. وكذلك نحن ينبغي في كثير من الأحيان أن تستحي، فرب العالمين يكشف ما في نفسك للناس بحسبه، مو دائما ترى بالوحي، لكن سبحان الله بحسبه. طيب، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. شوف، إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعدها جاء اللعن، جاء الصلاة على النبي وجاء اللعن للأعداء. إذا القصة ولاء وبراء، ما هي بس. لكن خلينا نقف وقفة، من يعني يؤذون الله ورسوله؟ ليؤذون الله ورسوله أكثر من تجده يلعن أعداء آل محمد، هم من يؤذون الله ورسوله، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذونه بأصحابه، يؤذونه بزوجات الرافضة، يؤذون حتى أهل بيته، يظهرونهم بصورة طاغوتية، ويظهرونهم بصورة ويتكلمون بالمؤمنين والمؤمنات ويرمونهم، يرمون أم عمر وأم معاوية وأم يزيد وأم كذا، وقذف قذف قذف، ما في شيء شرعي يعني، سبحان الله. ولهذا بعد جاء ذكر أهل النفاق، سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. في رواية مرفوعة وفي رواية عن علي. رواية المرفوعة أنهم قالوا عنه آذى، رواية عن علي أنهم اتهموه بقتل هارون، ولا تعارض بينهما. فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وإذا نبي الله موسى مع قومه افتري عليه وآذوا، وهو اللي طلعه من نير العبودية، ورأوا على يده الآيات، ومع ذلك قد آذوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رحم الله أخي موسى، أذي كثيرا فصبر. فهذا يعني فيه حتى مواساة للصحابة الكرام، دعوا الناس الإسلام وجاهدوا وكذا وكذا وكذا، ثم جاءوا ناس بحجة حب أهل البيت وسبوهم ولعنوهم وقذفوهم وكفروهم. وأيضا حتى لعموم أهل الحديث وعموم أهل العلم، فإنه ما أكثر كما يقول الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. فهذا فيه عبرة يعني، نبي الله موسى بقي يدعو مع هذه الأذية، والله عز وجل يبرر. وما خرج أحد يدعو للحق وللتوحيد أو إلا وجاءته الأذية وجاءته الافتراءات. وأحيانا تأتيه الأذية والافتراءات من أناس قريبين ومن أناس يعني يفترض أنهم في الصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعدها سورة سبأ: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فيها رد على الفلاسفة ومنكري علم الله بالجزئيات. ثم ذكر البعث: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إيش علاقة العلم بالبعث؟ أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء فعلوه، عالم بما أخذت الأرض منهم، فهو معيد لهم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الذين أوتوا العلم، هذول أوتوا العلم بشكل كامل، يعني أوتوا العلم وعملوا به، أوتوا العلم وسلموا له. من علامة العالم الإنصاف واتباع الحق، هذا اللي أوتي العلم. يعني الآن مثلا أنا رجل متمذهبي مثلا درست هذا لكني تعلمت العلم إجمالا، فجاء مذهب آخر ولأصحابي حجة علينا، فنأتي ونقول أقول نعم حجتهم قوية والقول ما قالوا. ترى هذا يعني هذا ترى كثير من علماء بني إسرائيل هو نشأ في بني إسرائيل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنصف، هذه لها صورة مصغرة عندنا. ممكن إنسان ينشأ على مذهب حنفي شافعي مالكي كذا كذا حنبلي إلى آخره، ثم بعد ذلك تظهر له الحجة فإن سلم فهذا يكون من الذين أوتوا العلم حقا. لماذا؟ لأنه أنصف وخالف النشأة أو خالف الأقران أو خالف المحيط اتباعا للعلم واتباعا للحق. طيب في قصة نبي الله موسى نتذكر سليمان نذكر الرافضة أيضا، يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سئته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب الآن لما نتحدث عن أهل البيت، عن الحسن، عن الحسين، عن العباس، طبعا دخلوا العباس بالقصة مع أنه معصوم، عن زينب، عن تلك الشخصية الخيالية رقية بنت الحسين، شخصية ما لها وجود اخترعتها خيالات الدجالين، هؤلاء يستغاث بهم الآن ويتبرك بهم. والحسين سبحان الله تجده في مصر يعبدونه، في الشام يعبدونه، حتى بن حبان ذكر قصة قال المكان اللي في الشام يذعن في رأس الحسين قيل أنه قبر معاوية، فهذا راح تكون ظريفة جدا حقيقة لو كانت حقيقية، لكن ذكرها ضمن عدة أقوال. الشاهد فهذا يعبدونه. طيب هو لو كان يعلم الغيب ما لبث في العذاب. أنتم تحكون عطشه وتحكون كذا، إذن هو إنسان لا يعلم الغيب، هذه علامة قرآنية ما فيها نقاش، هذا ما علامة قرآنية ما فيها نقاش. طيب ما دام ما يعلم الغيب كيف تودع من دون الله؟ حد الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، هو ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب وهو حي، هو ميت راح يعلم؟ ما راح يعلم الغيب. شوف هذه الآيات اللي كان ابن القيم يقف عندها وقفة عظيمة، وكان الشيخ محمد الوهاب ذكر في كتاب التوحيد وذكر كلام ابن تيمية، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. أنت الآن تدعو من دون الله، ونذكر قصة الشفاعة الآن، أنت لما تطلب من إنسان إما يكون يملك، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ومو بس نفي الملك، لا لا لا، نفي ملك أدنى شيء، وما لهم فيهما من شرك، أما أن يكون مالكا أو يكون شريكا، لا له لا مالك مطلق ولا شريك، وما له منهم من ظهير، ما له معين، ظهير يعني شيء يحتاجه، مو مخلوق عنده يسخره، لا لا لا، شيء ما فيه. هالثلاثة بقي إيش؟ بقي الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حنا في الدنيا، أنت الآن تريد أن تطلب من إنسان شيئا، هو إما أن يكون يملك هذا الشيء أو شريكا فيه أو مساعدا فيه أو له شفاعة عند مالكه. شفاعة المخلوقين على بعضهم البعض تأتي من إيش؟ تأتي من قوة الشافع المشفوع عنده. يعني يأتي إنسان يشفع مثلا ملك، رجل غني، فالمشفوع عنده ما الذي يفعل؟ يقبل شفاعته. لماذا؟ لأنه طامع فيه. يعني أنت جبت إنسان غني جدا أو إنسان له فضل على هذا المشفوع عنده، الله ما حد له فضل عنده، والله عز وجل لا يطمع بفضل أحد، هو المفضل على الناس، لهذا الشفاعة يجعلها تكريما ويقبلها ولا يقبلها سبحانه إلا بإذنه. ليش إلا بإذنه؟ لأن ما حد فيفرض عليه شيئا، تأملت هذه النقطة؟ عباد القبور أو عباد دائما لما يتصرفون مع عباد القبور عباد الأوثان لما يتصرفون مع معبوديهم يتصرفون كأن هؤلاء تعالى الله لهم سلطان على الله، أو الله عز وجل فوضهم أعطاهم سلطانا مطلقا، أعطاهم فوضهم سبحانه وتعالى، تفضلوا الكون هذا بأيديكم. لا أبدا. يسأل عاد بعدين يسأل سؤال والملائكة وكذا، الملائكة عاد قال لك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة إذا تكلم الله بالوحي صعقوا، وهم هؤلاء عاد يقولوا هو العلي الكبير، لأن كلام يجيهم من فوق أثبت الصفات عاد هذا ها. فهؤلاء الملائكة وهم الملائكة إذا سمعوا كلام الله صعقوا، والكلام هذا إيش؟ هذا أمر لأهل الأرض. إذن ما أحد مفوض، الله عز وجل هو القيوم القيوم الحي القيوم على عباده سبحانه وتعالى. لهذا بعد قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض، اللي يرزقكم الله مو يرزقكم أحد ثاني، فما في أحد فوض، ما في أحد فوض ولا ينبغي لهم، الله عز وجل هو من يرزق عباده. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. شوفوا الذين استضعفوا، الذين استضعفوا هؤلاء بثقافتنا الموجودة الآن معذورين مساكين، والواقع أنهم لا، أنهم قبلوا، هم استضعفوا لكن هو كان قادر أن يكون كمؤمن آل فرعون، كان قادرا على أن يكون أن يأخذ مع الأنبياء طريقا، أن يكون كصاحب الذي سيأتي ذكره في السورة التالية أو بعد التالية، يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، هذا حتى في العلم حتى في كل شيء، ومن الرزق العمل الصالح. شوف ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. طبعا الشبهة بالملائكة، نعم بنو آدم الصالحون خير من الملائكة، لكن الشبهة بالملائكة في أمر القدرة، أن الملائكة ما يلحقهم الموت ولا يلحقهم كذا، فها ممكن يكون عندهم علم وممكن يسمعوا. فالملائكة هم الملائكة، عشان بعض الناس يقول لك والله هذه القصة أن عبادة أحجار، لا الملائكة هم الملائكة تجي تعالوا هؤلاء كانوا إياكم يعبدون. قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هو لا تدعو مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أهل البيت ولا عبد القادر ولا الحسين ولا كذا، الملائكة هكذا. يقول فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هذا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، هذا فيها كلام لابن القيم عجيب جدا في مقدمة الصواعق. سورة فاطر. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. تمام، أجنحة الملائكة، ما معنى أجنحة الملائكة؟ بعضنا يجيكم ما معنى اليد؟ فقلت الواحد قلت استوى إيش معناها؟ قال لي على ارتفع يعفف. قلت إيش معنى على؟ إيش معنى ارتفع؟ معنى على وارتفع معروف. قلت له مو كل كلمة تسأل شنو معناها، لأن الإنسان شنو معناها راح يجي معنى ثاني وثاني وثالث ورابع إلى ما لا نهاية، وهذه هي إشكالية قول المناطق، الأشياء لا تعرف إلا بحد. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. إذن أنا أعرف حيوان وأعرف ناطق، إذن أنا أعرف إنسان من باب أولى. الجنة فيها أنهار وفيها كذا وفيها، لو سألنا ما معنى الأنهار تقول أنهار شيء يشرب كذا كذا، صح. ما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، فيها حور فيها كذا، ها. وفي قدر مشترك، في قدر مشترك بين أنهار الدنيا وأنهار الآخر ومع ذلك ليست مثلها، وفي قدر مشترك بين الحور ونساء الدنيا ومع ذلك ليست مثلها. وكذلك لو نأتي نقول لك سمع الله وسمعك، أنت تفهم ما معنى السمع، أنت تفهم ما معنى البصر، لكن سمعك تلحقه الآفات وليس محيطا، وسمع الله هكذا، وسمع الله محيط بكل شيء ولا تلحقه الآفات. أيوة، فكذلك الآن أجنحة الملائكة لا ندري ما كيفيتها، لا نعلم ما كيفيتها، لكن نعرف معنى كلمة جناح، شيء يطار به وكذا بفقط، لكن ما كيفيتها، ما معناها، معناها هذا شيء يطار. نعرف الفرق بين كلمة جناح، حين يقال لك الملائكة لها جناح تفهم شيئا، الملائكة لها أرجل تفهم شيئا آخر، فهذا معناه أنك تفهم المعنى بالجملة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له، من ضمن الرحمة العلم النافع. وهذه آية يوعظ بها أهل الحسد. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وكذلك العلم، أحيانا الرياح، إيش الرياح مثلا تكون؟ تكون مجاهدين يأتون يأخذون الناس بالسلاسل، عجبتوا لأقوام يذهبوا الجنسة، يذهبوا يدخلون السلاسل وقلوبهم ميتة، فبعدها يسمعون الوحي فتحيا قلوبهم. وعد هذا شبهة السبي، ها؟ فإذا حيا قلبه ما صنعت به السلاسل، السلاسل هذه العبودية هذا ثمن قليل جدا أمام حياة القلب التي أصابها. اليوم إنسان لو كان ميتا، ها، فما قدرنا ننقذ حياته إلا نقطع رجلة مثلا إنسان عنده غرغرينة مثلا في رجلة أو عنده كذا، ما نقدرنا ننقذ حياته إلا نقطع رجلة، فنقطع رجلة ويظل حي خلاص، يشوفه ثمن قليل مقابل حياته، ليس كذلك؟ يشوفه ثمن كذلك، إنسان يفقد حريته ولكن مقابل نعرف الإيمان، وبعدين ممكن حتى حريته ترجع له. أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف قالك ما يملكون من قطمير، شوف الصورة اللي قبلها إيش، مثقال ذرة، وهني ما قطمير، ما في تنبيه إنه اللي ما يملك، ما في أحد يستغيث بغير إلا عنده نوع تصور عدم فهم إلى أنه هذا إنسان كأنه يملك، كأنه يتصرف بما يملك. لهذا هو طيب أنت الآن المالك الحقيقي أقرب لك وأرحم من هذا وأعلم بك منه، لماذا تدعو هذا إلا لاعتقادك أنه فوض؟ أنت الآن من أرحم بك؟ الله أم الحسين؟ الله. من أعلم بك؟ الله أم الحسين؟ الله. من هو مالك هذه الدنيا؟ الله أم الحسين؟ الله. الله. من على كل شيء قدير؟ الله أم الحسين؟ الله. من يعلم الغيب؟ من يعلم السر وأخفى؟ الله أم الحسين؟ الله. من يتجاوز عن مساويك أكثر؟ من العفو والغفور؟ بعضهم يقول يا أخي حنا عندنا ذنوب فما نقدر ندعو الله مباشرة. هو إذا هذا الميت يعرف ذنوبك، البشر أصلا إذا عرفوا ذنوبك ينقتونك جدا. ما في أحد أرحم بك وعفوه ومغفرته أقرب إليك من الله. ما في، يستحيل أصلا. أنت كل صفة، من القريب المجيب؟ من أقرب إليك؟ الله من الحسين، راح يقولك الله، لكن واقع الحسين عنده، الحسين. يجيك يقول لك يا أخي بس يمكن الله جعل مثل ما جعل واسطة التبليغ، التبليغ يجيك واحد يعلمك يسمعك كلام وخلاص، ويسمعك كلام عن الله عز وجل. أما هذا لا، أنت جاي تبتدئ وهذا غائب، والله والله أنت لا ترى، ولكنه سبحانه يمكن يكون حاضرا في قلبك. سبح وتذكره. أنت لما تيجي تذكر الله، لما تيجي تسبح بالصلاة، شو تقول؟ تقول سبحان الحسين ولا تقول سبحان الله؟ تقول سبحان عبد القادر ولا تقول سبحان الله؟ تقول سبحان الرفاعي ولا تقول سبحان الله؟ لما تيجي تقول لما تقول سمع الله لمن حمده، طيب هو سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجد وتدعي الله عز وجل. يعني أنت بالصلاة الآن، شوف شوف الناس اللي يعني على أساس أنه موحدين، أنت من تسجد بالصلاة بالله يخطر عليك في بالك أنك وأنت ساجد في الصلاة تدعو البدوي أو عبد القادر أو الحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب؟ أو هل يخطر في بالك؟ قطعا لا يخطر في بالك. طيب اللي يسمعك وأنت ساجد، واللي كذا وأنت ساجد، واللي كذا، طيب برا السجود إيش المشكلة؟ هذا يعني سبحان الله، مثل ما رب العالمين يقول للمشركين، أنتم إذا ركبتم في الفك تدعون الله مخلصين له الدين، بعدين إذا نجاكم تدعون غيره. طيب هذولا هذولا أيضا حالة متناقضة. طيب أنت ساجد ماذا؟ ما يجي على قلبك تسجد لله وتدعو الحسين، يستحيل. طيب وأنت ساجد تدعو الله، تمام. طيب بعدها تروح تمسك شباك الحسين ولا تمسك شباك السيدة زينب ولا وتدعوها، كيف هذا؟ سبحان الله. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فما بالك بالحي الذي لا يموت، إن الله يسمع من يشاء وما أنت مسمع في القبور. شوف، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. اليوم تجد بعض الناس عالم في الأحياء، في يعرف الحيوانات ويعرف تفاصيلها ويعرف كذا ويعرف، بعضهم خبير بالحشرات يعرف تفاصيلها ويعرف عنها أمورا سبحان الله ممكن ما يعرف عامة علماء الأمة، وحنا نسميهم علماء، يعرف بالجيولوجيا وبالبيولوجيا، يعرف يعرف الجدد ويعرف كذا، يعرف بعضهم يعرف الأسماك، بعضهم يعرف البحار، بعضهم يعرف. هؤلاء علماء جهلة هؤلاء، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا خالق هذه الأشياء ولماذا خلقها، الجزء الأهم من المعرفة. أما كثير من علماء المسلمين ممكن تكون عنده معرفة سطحية في بالحيوانات أو بكذا أو بكذا، ولكنه يدرك الحكمة من التنوع ويفهم، هذا اسمه عالم. ليش؟ لأنه أدرك الجزء الأهم. أما هؤلاء فأشغلهم القشور عن اللب. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحسن إن ربنا لغفور شكور. غفور شكور يعني يغفر الذنب العظيم ويشكر الحسن القليلة. أجمعة الخير، أسماء الله وصفاته هذا في القرآن وتركيباته تأخذ باللب، والله يعني شيء عجيب. ومن فسرونها لك السلف تقول لا يا إلهي يا إلهي يا إلهي، كل شيء هم يعني سبحان غفورا شكور. هذا شرحها لأي واحد، يعني امسك لك أي واحد يقول لك تعرف يعني شنو غفور وشكور؟ وش راح أقول؟ يعني يغفر الذنب العظيم ويشكر على الحسن القليلة فيضاعف. بالله ما يهلك على الله إلا هالك، مهما سويت من ذنوب يغفر لك، وتسوي حسنة قليلة، تصدق صدقة قليلة يضع الرحمن في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. يقول لك إلى 700 ضعف أضعافا مضاعفة. اليوم تجد سحب كوبونات مش عارفة وكذا، فالناس بس احتمالية أن يفوز بالمسابقة يظل يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب، فرحان. الطمع يحركه، أنت اليوم ما يحركك الطمع لما تسمع أضعافا مضاعفة. وشوف ولاحظ انهم غفور وشكور، ارجعوا دخولهم للجنه لاسماء الله وصفاته مو المجهود. واحلنا دار المقامه، ما في لا عجب ولا كبر ولا ارجعوا الامر لله عز وجل. يا يعني نحن غفرت ذنوبنا وشكرت حسنات، غفرت ذنوبنا كأعظم ما تكون المغفرة وشكرت حسناتها كأعظم ما يكون الشكر. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن تغمد الله برحمته، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا يا رسول الله. هذا شنو؟ هذا هو عين التوحيد. ليش؟ لأنه إذا أنا أفهم هذا من الله عن الله عز وجل راح أطمع مخلوقات مثلي مهما بلغ من الجلالة، عبد القادر والحسن والحسين وكذا. إذا رب العالمين هذه أسماء وصفاته أقول يا شكور يا غفور يا كذا، مو أقول يا بدوي يا عبد القادر يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به لعنة الله عليك على على على على هذا الخبل. طبعا أنا كنت أقول دائما البصيري أول من نقده الإمام المجدد، وقد أخبرني بعض الإخوة أن في الردع البكري، وسبحان الله الكتاب هذا قرأته عدة مرات، قالوا شيخ الإسلام عرض بي بي بي بالبصيري، وفعلا أورد أبياته هذه، دع ما ادعته النصارى في نبيهم ما حطوا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، وضع أبياتها لو ناسبت قدره وآياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمامي. فالشيخ يعني عرض به وتكلم عليه، لم يتكلم عليه بالاسم وإنما عرض به وذكر أبياتا له. نعم. شوف أيضا نفس المعنى يتكرر في نفس آيات الجزء، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني لا هم يملكون ولا هم خلقوا أصلا، أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. يعني جاء كتاب يقول لك والله إن ذولا الله عز وجل فوضهم، الله أعطاهم، حتى لو جاءت مثل روايات ولا غيرها تجد اللي يقول بهذه الروايات يكفر بالروايات الصحيحة والمتواترة، مثل الرافضي ألف الروايات بشرك، هو يقول بتحريف القرآن. يعني أنت شلون صدقت رواياتك وأنت تقول بتحريف القرآن؟ يعني القرآن هذا المتواتر وقع في ذهنك أنه يتحرف، فهذه الروايات على أساس صدقت المطافيق اللي راوينها لك؟ على أنه ما عندهم رواية صريحة بعموم شركهم حقيقة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأنه هو المالك سبحانه وتعالى ما فوض الدنيا لأحد، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ياسين. إنا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلاث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر، حجة المشركين معروفة، وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. جاء هذا الرجل من أقصى المدينة، تبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. إن هذول اللي تعبدونهم نفس الفكرة، ما خلقوا شيئا من الأرض كما في السورة السابقة، وما لهم شرك في السماوات، وما لهم وما هو ظهير، ولا يملكون مثقال ذرة، وما يملكون من قطمير. ولهذا كرر عليهم الفكرة، إن يردني الرحمن بضر، يلا يلا لو أرادني الرحمن بضر، الله ما هو غائب باتفاقنا، لو أرادني بضر آلهتكم هذا تمنعه؟ راح يقول لا لأنهم أنزل. طيب خلاص، إذا كان هو الأقوى وهو الأرحم وهو الذي كلمته ماضية في خلقه، لماذا أنا أسأل غيره؟ لماذا أنا أعبد غيره؟ لماذا أتذلل لغيره؟ ما هي كل صفة تدعوني لأن أعبد غيره موجودة فيه على أكمل ما يكون. طيب إذا لماذا أنا أدعو غيره؟ الله أكبر. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.